حبيبي صدقني يا حبيبي حكيت المغزول بالشقا يا حبيبي مثل ما قلنا لكون هيدي كانت قصة ضيعة للقصة صحيحة ولا ضيعة ما